أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة عقيدة إن شاء الله. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو كما قال في إثبات دعوة أمنا صلى الله عليه وسلم هو المعجزة المعنوية. خذ الوقت معي. المعجزة الحسية في حق من أرسلت إليهم هي حجة، أو في حق من شاهدها هي حجة عليه، ويقصد بها دعوة الله اللي شافها بعينه وهو بالنسبة للقرآن الكريم، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون. يعني كان فيه من المحاضرتين اللي فاتوا مطلب شبه بنيني اللي هو يعني شويه شويه في السرعه. حتى الاستاذ حسن الكريم كتب ابيات شعر يعني التاليف دي مش عارف اقراها ازاي، بس هي مضمونها ان احنا كلمه كلمه. اظن المحاضره دي يعني مختلفه عن طب الحمد لله رب العالمين. لو عايزين اقرا من كده مفيش مشكله، ممكن نطل في الضرق ضاعت للبلد الأمومين أو نبقى مملين في الكلام. يعني ايه تاني؟ بطل تاني؟ معقول كده؟ طيب تمام. نتنين بقى ببيان أنواع الخوارط الأخرى. في معتدة وهي في صفة المعتدة خارطة للعادة حسية معنوية مثبتة لدعوة النبوة أو مؤيدة مع فعلية طولية رقية هو تتعيان طولية الوحيد. هل ماذا خوارض الأخرى؟ في سبع أنواع من الخوارض الأخرى المعجزة واحدة منها. في حاجة اسمها الضرار، الخوارض السبع لديهم كلهم الجملة دي ثابتة. يبقى خوارط العادات كلها خارطة العدد واحدة، كمان هي من فعل الله جل وعلا. المواقف الشرعية في الرابع أمر خارطة العدد كله خارطة عدد يعني عدد ظاهر أو ثلاثة. الخلاف الخوارط في منظار Thank you.

حاجات دي يعني خرابة ولا مش خرابة ولا ايه؟ يعني ذلك هو بيقول له على حاجة فعلا هي الكلام الجميع يقول الزراع

همشي شوية؟ ده كده عادي. لا لا لا لا لا ايه كالعقمة؟ العقمة في اللغة هي مطلق الشرع معصوم يعني معصوم، والله يعصمك والله يحفظك. هو حضرتك كده الصور الواحد كان في الصور في كام ركعه؟ في معلش لما في الصورة الكاملة هي نزول الملك او الوحي عن طريق الملك، والوحي عن طريق الملك قد يأتي على صور. ممكن الملك يتمثل في صورة آدمي زي ما حصل، وتمثل في صورة سيدنا يحيى الكلبي في مواقف المواقف المتعددة. كذلك من الممكن ان يظهر بصورته ولم يرى صلى الله عليه وسلم بصورته ولا مرتين كما جاء في الحديث. وممكن ينزل صفية لا يراه احد وانما لأن عصمة الأئمة أكبر. سيبوكم كلامه الان وخلونا في اللي احنا فيه. حفظ الله يبقى الحكمه لا تكون الا من الله امام خواص الانبياء لفرائض الرسل. اي ان الرسول معصوم في ظاهره، اي لا يقع في معصيه ظاهره، ما يسرقش وكده ظاهره، ما يكذبش كذبه. اي معصيه ظاهره هو محفوظ منها او معصوم منها. الله يبارك فيك، لأنه لو سلبت القدرة أو كان هتقول الكلام ده بعد في مزايا لا اثر عليه حرب. هل العقه قبل او بعد؟ اعتقدت منها من وقف يحيى عليه السلام في الايه الشهيده وحصوره ده باعتبار ما سيقول. خلاص الجرس ضرب كفايه كده. يبقى احنا خدنا الرص ان شاء الله نكمل المحاضره اللي جايه. احنا بطأنا للسرعة خالص النهاردة. انا كنت حاطط في اعتبار انها خلص العصمة كمان النهاردة. ده ما نرجع تاني نسرع شوية. كده مش هينفع. هو كده كده. ما لازم يعني برضو نصل الى كلمة سواء.